الحد من جاك الحد والدم بالدم يا قاتل الأطفال حال القصاص لا بد تبكي دم والبادي يظلم نسبه تسمر دم وما لك مناص والظلم سمعك صم أبد ليس تفهم إلا إذا تكلم لسان الرصاص قوة الله يا مراد جهنم تهزم بوابجكم بجتري وشاص شعبي عزم وقسم ولبى وأحرم خلاص يا عهد الوصايا خلاص نيران تتلهجم همم تشعل الدم نرفض حياة الدم والانتقاص بالهدم جاك الحد والدم بالدم يا قاتل الأطفال حال القصاص لا بد تبكي دم والبادي يظلم نسكر تسمر دم وما لك مناص بالظلم سمعك صم أبد ليس تفهم إلا إذا تكلم لسان الرصاص قوة الله يا مراد جهنم تهزم بوابجكم بجتري وشاص شعبي عزم وقسم ولبى وأحرم خلاص يا عهد الوصايا خلاص نيران تتلهجم همم تشعل الدم نرفض حياة الدم